وأحسنت الوضوء كما ورد في الحديث توضأت في بيتك ثم ذهبت إلى مسجد قباء وصليت ركعة، فكأنما أديت عمرة، لكن ما تكون أديت عمرة، كأنما أديت عمرة، لك ما يساوي لك من الأجر ما يساوي أجر العمرة. ويقال الصلاة بمسجد قباء نسبتها إلى الصلاة بالمسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، كنسبة العمرة إلى الحج، والله أعلم. الحمد لله. طيب إذا ما في سؤال نبدأ بالنصوص، ولو بالنصوص. نعم اقرب، الله يرضى عليك، اقرب، أنا ما ودي ألوي رقبتي لمك، تعال هنا. إذا كان أمامها رجال تستر، على كل حال هل الكاميرات مسلطة حتى على النساء؟ ما هي مسلطة، كل حال اجعلها في ذمة المسؤولين. هي تكشف وجهها في الصلاة إذا لم يكن أمامها أجانب، فإذا كان أمامها أجانب فتستر. والحمد لله خاصة في المسجد النبوي النساء معزولات. وإذا لا ما عرفت أن الكاميرات مسلطة لا تحكم بأن فيه كاميرات إلا إذا علمت. إذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فامضي، تكل على الله وامضي، وإذا ظننت لا تجعل ظنك حقا حتى يكون هناك بينة. أكثر ما يهلك الناس تصديقهم للظنون، إن بعض الظن إثم. عليكم السلام. هو الحامل ما يعني الحامل ما تحيض، أو لكن نزل دم بسبب جهد، يعني هذا إذن ليس حيضا وليس نفاس، يعني تصلي حتى يكون مقدمات للنفاس والإجهاض، أو يكون حيض، لأنه نادرا تحيض الحامل، وخاصة إذا قلت أنها نتيجة الجهد أو نتيجة التعب أو نتيجة المرض، فلعله لا يكون من القسمين. إذا كان فيه إجهاض ويعني الحمل استتم فهو مقدمات النفاس. ولهذا الاستحاضة ليست حيضا ولا نفاس، وتصلي وعليها الاستحاضة لأنه دم عرق أو عليكم السلام. أنت من أهل المدينة؟ أنت منين؟ من مصر. عملت تذهب للحج وتحرم بالحج وحده؟ يجوز لك أن تفرد. عملت عمرة بشوال وجيت من مكة إلى المدينة، وإذا عدت وأحرمت من أبيار علي بالحج مفردا فأنت مفرد. بس ليش ترغب الإفراد؟ عشان تفر من الفدية؟ لا، النسيك عبادة. صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، لا تفر من أفضل الأنساك وهو التمتع، اعمل عمرة ثانية. كان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم على كل حال لك الخيار. نعم منفرد يصلي منفردا خلف الصف وأمام الصف، لا صلاة لمنفرد. ما وجد يصلي، يستصح إذا ما وجد. نعم عليكم السلام.